فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله من القواعد في هذا في هذه المقدمة هي قوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وبينا النفي الوارد في كتاب الله عز وجل والإثبات، وقلنا إن الأصل في ما وصف الله به نفسه الإثبات، هذا الأصل. حتى النفي الذي وصف الله به نفسه المقصود به والمراد منه إيش؟ الإثبات. وهذه هي طريقة القرآن، وهي الطريق التي سلكها سلف الأمة، وسار عليها من سلك منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وقابل هذا الطريق وخالفه الذين وصفوا الله عز وجل بالنفي تفصيلا وبالإثبات إجمالا، وهؤلاء هم المتكلمون. فالمطالع إلى ما ألفه المتكلمون من أهل البدعة في هذا الباب يجد أنهم يفصلون ويطنبون في السلوب والنفي ويجملون في الإثبات، حتى إن بعضهم لا يثبت لله عز وجل وصفا إلا وصف الوجود. ولا شك أن هذا في غاية المضادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما بينه القرآن، فإن القرآن لم يأتي بالنفي إلا لأجل الإثبات، ولم يأتي نفي مقصود لذاته. ولذلك تجد أن هؤلاء المفتونين بالكلام يجعلون التنزيه والتقديس فيما يصفون الله سبحانه وتعالى به من السلوك، فتجد أحدهم يقول: لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ولا يرى ولا يشار إليه، ولا يقرب منه شيء ولا يقرب من شيء، وما إلى ذلك من النفي. وإذا قرأت مثل هذه العبارات وقرأت في مقابلها ما ذكره الله في كتابه، هم يريدون بهذا النفي زعموا التنزيه والتعظيم، لكن أي تنزيه وتعظيم في قلب العبد إذا قرأ مثل هذا الكلام الذي لا يحصل منه إلا النفي، وقرأ مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر ما ذكر الله من أسمائه وصفاته في هذا الموضع وفي غيره. أي المواضع يحصل للعبد، أو من أي الطريقين يحصل العبد تعظيم الله عز وجل؟ ذاك لا يحصل به إلا الجفا والغلظة للقلب والجهل بالرب، وأما هذا الطريق طريق القرآن هو الذي يحصل به غاية العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم الذي يستطيعه المخلوق، لأن العليم الخبير أعطانا وأظهر لنا من العلم المتعلق بذاته ما تحيط به عقولنا وما تستطيع أن تدركه أذهاننا. والإحاطة التي ذكرتها قبل قليل ليست الإحاطة التامة، إنما هي الإحاطة إحاطة الإدراك، وإلا فالكيفيات أمرها إلى الله عز وجل لا نحيط بها، كما تقدم بيانه في الشرح. ثم بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله هذا، وبيّن أن أهل السنة والجماعة ملتزمون لهذا الصراط، سالكون هذا السبيل لا يمحدون عنه ولا يميلون، بيّن أن هذا الصراط هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبهذا تعلم أن ما جاءت به الرسل فيما يتعلق بالخبر عن الله عز وجل واحد، فلم تختلف الرسل فيما أخبرت به عن الله عز وجل، لأن الرب الذي بعث أولهم هو الذي بعث آخرهم، فالموصوف والمدعو إليه في جميع الرسالات هو رب واحد، هو رب العالمين الذي جاء القرآن ببيان أوصافه والخبر عنه على أكمل وجه. ثم بعد أن فرغ من هذا الفصل أتى بفصل بيّن فيه بعض ما في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالخبر عنه سبحانه وتعالى، تطبيقا للقواعد المتقدمة واستدلالا لها. فقال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، والمشار إليه هو ما تقدم من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، وقد تقدم لنا في كلامه رحمه الله قاعدتان. القاعدة الأولى، نعم، أنه لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. والثانية أنه سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. ننظر إلى ما ساقه رحمه الله من الأمثلة وما أدرجه تحت تلك الجملة. فقال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، والاسم المشهور في السنة لهذه السورة هو قل هو الله أحد، اسمها بأول ما جاء فيها. وورد هذا الاسم، اسم الإخلاص لهذه السورة، في السنة أيضا في جامع الترمذي، لكن الاسم الذي وردت به الأحاديث سورة قل هو الله أحد. وسميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في الخبر عن الله عز وجل، هذا فيما يتعلق بمضمونها. وأما ما يتعلق بمطلوبها فلأن من عمل بها وقام بما تضمنت فإنه حقق الإخلاص. وهذه السورة لها شأن عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاة النهار ويختتم بها صلاة الليل، فكان يقرأها في وتره ويقرأها في سنة الفجر، في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف، فكان يكررها صلى الله عليه وسلم في العديد من النوافل. وقد قال لأصحابه مرة: احشدوا، أمرهم بالاجتماع، احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما احتشدوا واجتمعوا قرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن. فجمعهم صلى الله عليه وسلم ليبين لهم صفة ربهم سبحانه وتعالى وفضل ما جاء في هذه السورة. قال المؤلف رحمه الله: في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تعدل في الثواب والجزاء. ووجه ذلك، وجه كونها تعدل ثلث القرآن، أن معاني القرآن ثلاثة، منها ما يتعلق، ثلث يتعلق بالله عز وجل، وثلث يتعلق بالأحكام، وثلث يتعلق بالقصص والأخبار. وهذه السورة تضمنت أي الأثلاث؟ الثلث المتعلق بالخبر عن الله، عن التوحيد. وذكرنا أنها تعدل ثلث القرآن في أي شيء؟ في الثواب والجزاء. لكن هل تعدل ثلث القرآن في الإجزاء والاكتفاء؟ الجواب لا. ولذلك لو قرأ الإنسان هذه السورة في ركعة من صلاته ثلاث مرات عدل القرآن أو لم يعدل؟ عدل القرآن في الثواب، لكن هل تكفيه عن قراءة الفاتحة؟ لا، لا تكفيه عن قراءة الفاتحة. لأنها تعدله في الثواب، تعدل ثلث القرآن في الثواب لا في الإجزاء. قال رحمه الله: تعدل ثلث القرآن حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. افتتحت هذه السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، بالقول الذاتي والقول الإعلامي الإخباري التبليغي، وذلك لأهمية ما تضمنته هذه السورة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ القرآن كله، لكن حيثما رأيت في القرآن أمر الله عز وجل نبيه في كتابه بأن يقول، فذاك لكون المضمون بعد القول أمر يحتاج إلى عناية وانتباه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تضمنت هذه السورة ثلاث معاني هي مجامع التوحيد، ولا يقر التوحيد في قلب العبد إلا باجتماعها. الأمر الأول إثبات الأحدية لله سبحانه وتعالى التي تقتضي نفي الشريك، وذلك في قوله قل هو الله أحد. الأمر الثاني إثبات الصمدية له سبحانه وتعالى والتي تقتضي اتصافه بأوصاف الكمال. الأمر الثالث إثبات تفرده سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير والمثيل، وذلك في قوله لم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تضمنت إثباتا ونفيا، فالإثبات في قوله تعالى قل هو الله أحد، فأثبتت هذه الآية لله سبحانه وتعالى الإلهية، وأثبتت له الأحدية. والإلهية تتعلق بالعبادة، والأحدية تتعلق بالعبادة وبالربوبية وبالأسماء والصفات. وهذا الاسم لم يرد ذكره في غير هذه السورة، الأحد لم يرد ذكره في غير هذه السورة، وهذا مما اختصت به هذه السورة، فإن الأحد لم يذكر في غير هذه السورة. كما أن من مزايا هذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى أنه لا يسمى به غيره إلا في النفي، أما في الإثبات فلا يسمى به إلا الله جل وعلا، فلا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. الله الصمد فيه إثبات هذا الاسم له سبحانه وتعالى، والصمد تنوعت عبارات السلف في بيانه وشرحه وتفسيره، أشهرها تفسيران. التفسير الأول وهو الأكثر والأشهر في كتب المفسرين والأكثر المنقول عن الصحابة والتابعين، تفسيره بأنه الذي لا جوف له، الذي لا جوف له فهو مصمد سبحانه وتعالى، ونزه ربك جل وعلا عن المثال أو عن تصور حقيقة هذه الصفة، فإنه لم يدر في خلد صحابة رسول الله ولا في التابعين ولا في سلف هذه الأمة التمثيل أو التشبيه، بل هم سائرون على ما تقدم تقريره من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات هذا المعنى لا يلزم منه أي محذور ولا أي نقص في الرب سبحانه وتعالى، وإنما فسر بهذا بأنه لا جوف له، لا جوف له لأنه الغني سبحانه وتعالى، وإنما احتاج غيره إلى الجوف لافتقاره إلى ما يغذيه أو إلى ما تقوم حياته به، وهو سبحانه وتعالى الصمد القائم بنفسه الغني عن كل أحد، فليس به حاجة إلى أحد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المعنى الثاني للصمد وهو الذي جاء على لسان بعض السلف أو في كلام بعض السلف ورجحه كثير من المتأخرين، وهو السيد الذي تنزل به الحوائج، فيكون معنى الصمد معنى القيوم، لأن القيوم الذي يقوم على كل نفس بما كسبت، فلا قيام لنفس من الأنفس، من أنفس بني آدم ومن أنفس غير بني آدم إلا به سبحانه وتعالى. فالمعنى الثاني الصمد هو الذي تنزل به حوائج الخلق ويقضيها جل وعلا، وهذان المعنيان هما معنى القيوم كما بينا في المعنى الثاني وكذلك في المعنى الأول، لأنه القائم بنفسه المقيم لغيره. وقال آخرون في الجمع بين هذين المعنيين لهذا الاسم العظيم أن الصمد هو الكامل في أوصافه، الكامل في أوصافه، فله من العلم غايته، وله من الحلم نهايته، وله من كل صفة منتهاها، فلا فوق ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من الصفات، بل لا يقرب منه شيء سبحانه وتعالى في أوصافه، فله الغاية في كل صفة من صفاته. وهذا المعنى ورد عن بعض السلف فقالوا هو السيد الذي كمل في سؤدده، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، فيكون معنى الصمد هو الكامل في أوصافه. واعلم أن هذا الاسم من الأسماء الكريمة، من الأسماء الحسنى، لم يرد ذكره في غير هذه السورة، فيكون ثاني اسم من الأسماء اختصت به هذه السورة التي بيّنت صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال لم يلد ولم يولد. طيب ما تقدم صفات ثبوت ولا صفات سلب؟ كلها صفات ثبوت، صفات وجودية. قوله تعالى لم يلد ولم يولد هذا أول الصفات السلبية، أول النفي المذكور في هذه السورة. وهل هو نفي تفصيل أو نفي إجمال؟ نفي تفصيل. لم يلد فلم يتفرع عن شيء، فليس له أصل جل وعلا. نعم، لم يلد لم يتفرع عنه شيء، فليس له فرع. ولم يولد لم يتفرع عن شيء فلا أصل له، فهو سبحانه وتعالى المنزه عن الأصل والفرع، وذلك لكمال غناه وكمال قيوميته سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أصل ينتسب إليه ولا إلى فرع يستند إليه أو يتقوى به، بل هو الغني سبحانه وتعالى. ففهم من هذا النفي، أفادنا هذا النفي معنى ثبوتي أو لا؟ هل هو نفي محض؟ الجواب لا، إنما هو نفي لإثبات، وهو إثبات كمال الغنى، هذا من حيث المعنى العام. ونفي ما وصفه به الجاهلون من أن له ولد، كما قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، كل هذا منفي بقوله سبحانه وتعالى لم يلد. وهذا الوصف والنفي في هذه الآية لبيان كمال صمديته سبحانه وتعالى، ولذلك فسر جماعة من العلماء الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا فيه النفي أيضا، وصفه سبحانه وتعالى بالنفي والسلب، وهو نفي وسلب تفصيلي أو إجمالي. إجمالي، نفي مجمل المراد منه نفي الشريك، نفي النظير المثيل العديل، وذلك لكمال تفرده سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وهو معنى قوله سبحانه ليس كمثله شيء، ومعنى قوله هل تعلم له سميا، ومعنى قوله فلا تجعلوا لله الأنداد، ومعنى قوله فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه الآيات يفسر بها قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي مجمل لبيان كمال انفراده سبحانه وتعالى. واعلم أنه سبحانه وتعالى لا كفوا له في أسمائه، ولا كفوا له في صفاته، ولا كفوا له في أفعاله، ولا كفوا له في شيء من أموره، بل ولا فيما يجب له. ولذلك إذا جمعت بين أول هذه السورة وآخرها، بين قوله الله أحد وبين قوله لم يكن له كفوا أحد، اجتمع لك غاية التوحيد بنفي التمثيل ونفي الشريك. وبهذا يصح ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن هذه السورة وما ذكر فيها من أوصاف داخلة في الجملة المتقدمة التي اختطها أهل السنة والجماعة وسار عليها سلف الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى وصف أو جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. المثال منطبق أو لا؟ طيب ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: أما كون آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فذاك ثبت به الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال له: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. ثم لما ردها عليه قال: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، إقرارا منه وتهنئة منه أن توصل إلى معرفة ذلك بنفسه، والبشارة له بالعلم. وهذا يفيد أن كل من تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل فإنه اشتغل بتحصيل العلم، لأن أبي لم يحصل ذلك بنقل، إنما حصله بنظر وتأمل وتدبر فيما يحفظه ويتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليهنك العلم أبا المنذر، فكانت أعظم آية في كتاب الله. هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر، لماذا كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله؟ فالجواب أنها تضمنت واشتملت من أوصاف الله عز وجل ما لم تتضمنه أو تشتمل عليه أي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففيها من الأوصاف وعظيم الصفات والأخبار عن الله جل وعلا ما ليس في غيرها من آيات الكتاب المبين، ويتبين هذا باستعراض ما تضمنته هذه الآية الكريمة. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتح هذه الآية الكريمة بأعظم مطلوب وأجل مقصود وغاية الوجود، وهو التوحيد، توحيد العبادة له سبحانه وتعالى دون غيره. الله لا إله إلا هو، وهذا أول ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في هذه الآية، وهو وصف بنفي أو إثبات. بنفي، نفى سبحانه وتعالى الألوهية عن غيره. لماذا؟ لانفراده بها سبحانه وتعالى. فعد معنى السلوب والنفي، هذا أول نفي تضمنته هذه الآية. وهل هو نفي مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ مقصود لغيره، وهو إثبات الكمال له سبحانه وتعالى في هذه الصفة، وهي صفة الإلهية. ثم قال: الحي القيوم. الحي القيوم هذان اسمان من أسماء الله عز وجل، يثبت منهما للرب سبحانه وتعالى وصفان: وصف الحياة ووصف القيومية. واعلم أن جماعة من العلماء قالوا إن الاسم الأعظم هو مجموع هذين الاسمين، الحي القيوم. وقد ورد في ذلك أثر وحديث، ولا غروة ولا عجب أن يكون هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، وذلك لأن جميع ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه يرجع من حيث المعنى إلى هذين الاسمين. فمدار جميع الأوصاف على مضمون هذين الوصفين. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله فقال: وله الحياة، وله الحياة كمالها، ولأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من غشيان، لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، يعني متقدمان، وهما الحياة والقيومية. واعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين في الجملة: صفات ذات وصفات فعل. يعني صفات، يعني صفات ذاتية تختص به لازمة، وصفات فعلية تقوم به سبحانه وتعالى وتتعلق بغيره وتتعدى إلى غيره. جميع صفات الذات ترجع إلى اسمه الحي، وجميع صفات الفعل ترجع إلى اسمه القيوم سبحانه وتعالى. وبهذا يصح ما قاله رحمه الله: ومدارها، أي صفات الله سبحانه وتعالى، الوصفان. فصفات الذات ترجع إلى كونه الحي، وصفات الفعل ترجع إلى كونه القيوم سبحانه وتعالى. وهذان الوصفان ثبوتيان أو سلبيان؟ هذان الوصفان ثبوتيان. ولإثبات كمال اتصاف الله بهما جاء النفي في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مقدمة النوم، فلا يأخذه جل وعلا نوم ولا مقدماته، لأن النوم يلزم منه نقص في الحياة، فالنوم أخو الموت، ونقص في القيومية، لأنه إذا نام من يقوم بشؤون الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك نفى هذين الأمرين السنة والنوم لثبوت كمال الوصفين المتقدمين وهما الحياة والقيومية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يستحيل ويمتنع على الرب جل وعلا أن ينام لكمال حياته وقيوميته. إذن عرفنا أن ثاني سلب ونفي في هذه الآية هو قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه يفيد إيش؟ يفيد إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه إثبات ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. له السماوات والأرض وما فيهما، فكلها مملوكة لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه عظيم ملكه جل وعلا. ولإقرار وإثبات عظيم الملك جاء النفي بعده في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإن النفي هنا لإثبات تمام الملك، وأنه من تمام ملكه بما في السماوات وما في الأرض، وكمال ربوبيته وقدرته وتصرفه وانفراده بالتدبير، لا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه. ففهم من هذا النفي إثبات كمال الربوبية والملك الذي أفاده قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا ثالث سلب جاء في هذه الآية، ثالث نفي. وعرفنا أن فائدته إثبات كمال الصفة التي تقدم ذكرها. ثم قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا فيه إثبات كمال العلم، إثبات علم الله عز وجل. ما بين أيديهم يعني ما يستقبلون، وما خلفهم يعني ما مضى. وبه تفهم أن علم الله عز وجل محيط بالمستقبلات والماضيات، فيعلم الشيء قبل وقوعه ويعلمه سبحانه وتعالى بعد وقوعه، لا تخفى عليه خافية. ولإثبات كمال علمه أتى النفي في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما عندنا من علم مما يتعلق بالله عز وجل أو مما يتعلق بغيره من أمور الدين أو أمور الدنيا، إنما هو من تعليم الله لنا. وهذا فيه إثبات كمال هذا الوصف في هذه الآية، وأنه سبحانه وتعالى كامل العلم، كما قال سبحانه وتعالى: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. فوسع علمه كل شيء. واعلم أن صفة العلم من الصفات التي لها تعلق بكل شيء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتقريره في الآيات التي يذكرها الشيخ رحمه الله. المهم الآن أننا استفدنا من قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات صفة العلم، ومن قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، إثبات كمال العلم وكمال علمه سبحانه وتعالى. ومن فوائد أيضا قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أن يضرع الإنسان إلى ربه وأن يلجأ إليه أن يمن عليه بالعلم، وأنه لا سبيل له إلى تحصيل المعارف والعلوم إلا بمنة الله عز وجل، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن قال: هذا علمي حصلته باجتهادي وبذلي وكدي وسهر الليالي، فقد غرته نفسه وأوقعته في المهالك. فعلمك الدقيق والجليل في أمر الدنيا أو أمر الدين، إنما هو من قبل الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تصور حالك أول ما خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا. الذي هدى الرضيع إلى أن يلتقم ثدي أمه للرضاعة هو الله جل وعلا، هو الذي علمه ذلك، ثم بنى هذه المعلومات شيئا فشيئا إلى أن تمايز الناس وتفاوتوا فيما عندهم من علوم ومعارف، وكل ذلك فضل الله ومنه وإحسانه وكرمه. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قيل إنه العلم، فيكون المعنى وسع علمه السماوات والأرض، وقيل إنه العرش، وقيل إنه كرسي خلق من خلق الله يضع الله جل وعلا عليه قدميه، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فهو خلق ليس بالعلم ولا بالعرش، وقيل إنه خلق من خلق الله عظيم الله أعلم به. هذه أبرز أربعة أقوال في معنى الكرسي، وجاءت أقوال أخرى لكن هذا أشهر ما قيل. تفسير الكرسي بالعلم ضعيف، وذلك أن علم الله سبحانه وتعالى ليس قاصرا على السماوات والأرض، بل وسع السماوات والأرض وكل ما خلقه الله عز وجل قبل السماوات والأرض وبعدهما، ولذلك لم يأتي العلم مقيدا، سعة العلم مقيدة بالسماوات والأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء، وذكرنا لكم أن العلم يتعلق بكل موجود وبكل شيء، فتفسير الكرسي بالعلم تفسير قاصر. ثم إنه قد تقدم بيان سعة علمه سبحانه وتعالى في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا وجه لتكراره هنا. ثم تفسير من فسره بالعرش أيضا فيه قصور، لأنه قد ورد ما يدل على أن الكرسي غير العرش وأنه خلق آخر. أما تفسيره بأنه هو الذي يضع الرب جل وعلا عليه قدميه فقد جاء ذلك بسند لا بأس به عن ابن عباس. أما القول الأخير، وهذا تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، اختيار شيخنا رحمه الله. وأما القول بأن الكرسي خلق من خلق الله عظيم الله أعلم به، فهذا مبني على ضعف الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الكرسي خلق من خلق الله عظيم الله أعلم به. وعلى كل حال، قيل سواء قيل بأنه موضع القدمين أو قيل بأنه خلق من خلق الله عظيم، كلاهما موافق للصواب، من حيث أنه ليس بالعلم ولا بالعرش، بل هو خلق مخالف لهذين. وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: ولا يؤوده حفظهما، هذا لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى. وهذا السلب رقم كم في الآية؟ هذا السلب الخامس. سورة آية الكرسي تضمنت خمسة سلوب، خمس سلوب، هذا هو خامسها. قال: وهو العلي العظيم، ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين له سبحانه وتعالى، العلي، وسيأتي بيان وأدلة إثبات العلو، وهذا الاسم يفيد علو الله عز وجل قدرا وقوة وقهرا ومكانة وشرفا، هذا عائد إلى الأول، ومكانا، فهو سبحانه وتعالى العالي على خلقه، كل هذه المعاني الثلاث ثابتة له سبحانه وتعالى من هذا الاسم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. والعظيم هذا الاسم لا نفسره بمعنى واحد، بل إنما يوصف الشيء بأنه عظيم لاجتماع أوصاف عديدة فيه، فالله سبحانه وتعالى عظيم لاجتماع صفات الكمال فيه. هذا ما تضمنته هذه الآية الكريمة من النفي والإثبات. طيب، لو قيل لك: أين الدليل في السورة، نعم في هذه الآية، على أن الأصل في صفات الله عز وجل الإثبات؟ أين الدليل في الآية على أن الأصل في صفات الله عز وجل الإثبات؟ نعم يا عمر، نعم، هو هذا الجواب. أن في جميع الصفات التي ذكرت يبتدئ بذكر صفة إيش؟ صفة ثبوتية. فأول سلب ورد في هذه الآية سلب الألوهية عن غير الله عز وجل. بماذا افتتحت الآية؟ الله، وفيها إثبات الألوهية له. ثم أتى بعد ذلك بقوله لا إله إلا هو، ثم قال الحي القيوم، ثم بعد ذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية. فكل نفي سبق بإثبات، وهذا يدل على أن الأصل في صفات الله عز وجل الإثبات، وأن النفي تابع والمقصود منه إثبات إيش؟ إثبات كمال، إثبات الكمال، إثبات الكمال في الصفات. نعم.